وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال للشيخ صالح الفزان في كتاب عقيدة التوحيد بيان ما ضادها وينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك، قال في وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه وبيان منزلته عليه الصلاة والسلام. قال وجوب محبته وتعظيمه عليه الصلاة والسلام: يجب على العبد أولا محبة الله عز وجل، وهي من أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه هو الرب المتفضل على عباده بجميع النعم ظاهرها وباطنها. ثم بعد محبة الله تعالى تجب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، العبارة قاصرة شوي، لأن المحبة أعظم أنواع العبادة وأساس العبادة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، ما دل صاحبه هما لها قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. الأصل أصل الدين والعبادة كمال الحب لله جل وعلا مع كمال الذل له الذي يقتضي الانقياد له والاستسلام، بحيث أنه يمتثل الأوامر رغبة ويتجنب النواهي رهبة ويخلص القصد لله تعالى. نعم. يكفي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل حب الله تعالى هو الغاية، وحب النبي صلى الله عليه وسلم هو العلامة. فرق بين الغاية والعلامة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والمعنى ويرحمكم والله غفور رحيم. ثم قال: قل أطيعوا الله والرسول. جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدليل على طاعة الله ومحبته. الطاعة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم هما الدليل على طاعة الله ومحبته. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من لم يحب الله تعالى ويذله فهو كافر، ومن لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعه فهو كافر. هذا مقتضى الشهادة. المحبة تختلف عن التوكل، عن الرغبة والرهبة. المحبة هي أصل الدين وقاعدته. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وصف الله عز وجل بأن أهل الإيمان بأنهم يحبهم ويحبونه. أصل الدين وقاعدته محبة الله جل وعلا وتعظيمه. فالمحبة تثمر الاتباع الطاعة لله تعالى، والتعظيم يثمر الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله دينه، وهو الأسوة للعباد في كيفية العبادة، لأنه كلفه الله عز وجل بتبليغ ما أوحى الله إليه وبتبيينه شتى وجوه البيان وبالعمل به حتى يكون هو الأسوة وبالشهادة على أتباعه هل هم استقاموا عليه ولا لا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشيء وجئنا بك على هؤلاء شيء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليك. فمحبة الله تعالى وتعظيمه هذا قاعدة الدين وأساس الملة والحامل على الاستقامة على الشريعة. وعلامة ذلك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين نفى الإيمان عمن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من محبة النفس والأهل والمال والناس كله. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى من نفسك. فقال والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. قال الآن يا عمر. ولكون هذا المعنى يغاب عن أذهان الناس ولا يتذاكرون فيه ولا يذكرون فيه كما ينبغي يحصل الجفاء وتصير العبادة على الإلف والعادة والمحاكاة والروتين ما هي عبادة خضوع وذل. لأن الأصل أنك تعبد الله عز وجل على أكمل وأحسن وجه تستطيعه على وفق الشرع وترى أن المنة لله تعالى عليك إذ جعلك من عابديه ما تدلي بعملك على الله ولا ترى لك فضل على الله عز وجل ولا تزكي نفسك في العبادة بل مهما اجتهدت أنت وغيرك في عبادة الله جل وعلا تسبيحه وتقديسه والثناء عليه فلن تؤدي حق الله لكن الله يعفو عن الباقي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ورسول الحق والأسوة قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما جاء من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل المضاعف فهو نموذج مما ينبغي لله جل وعلا ليس هو كل ما ينبغي لله عز وجل. فإذا قلت سبحان الله عدد خلقه ثلاثة سبحان الله رضا نفسه ثلاثة زنة عرشه ثلاثة مداد كلماته ثلاثة منتهى علمه ثلاثة ملء خلقه ثلاثة سعة رحمته ثلاثة عدد ما خلق في السماوات والأرض ثلاثة عدد ما خلق بينهما ثلاثة ملء السماوات والأرض ثلاثة أو عدد ما هو خالق ثلاثة ملء السماوات والأرض ثلاثة ملء ما بينهما ثلاثة ملء ما هو خالق ثلاثة عدد كل شيء ثلاثة ملء كل شيء ثلاثة على كل شيء ثلاثا: عدد ما أحصى خلقه ثلاثا، ملء ما أحصى خلقه ثلاثا، عدد ما أحصى كتابه ثلاثا، ملء ما أحصى كتابه ثلاثا. ملء الميزان ثلاثا. ملء ما شاء ربي من شيء بعد ثلاثا. مثل ذلك معه ثلاثا. ها؟ هذا تسبيح. الحمد بنفس الطريقة والعدد. الله أكبر بنفس الطريقة والعدد. لا إله إلا الله بنفس الطريقة والعدد. ما هو مانع ذلك أنك أنت تحصي على الله تعالى، تقول أنا يعطينا الله من الثواب عدد خلقه زينة عرش من أذكار. ما هو هذا المطلوب؟ المطلوب أن هذا هو ما يستحقه سبحانه وتعالى، وأكثر من هذا، وأكثر من هذا. سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعني كل واحدة من الكلمات الأربع يمكن 23 جملة تكرر ثلاثة، 63، وكله كم هائل جدا. يعني خذ واحدة بس اللي هو عدد الخلق، ملء الخلق، ثم بعد ذلك ملء الميزان اللي هو يوضع في كل شيء، وزينة العرش، وحبر الكلمات، كلمات الكونية القدرية، التدبير، الملك والخلق من أول الأمر إلى آخر. كم؟ ومع هذا كله وتقول آخر شيء ملء ما شاء ربي من شيء بعد، ما تحصل. وبعده تقول مثل ذلك معه، مثل ما قلت كل هذا، لأن هذا من تحقيق قولك سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعني أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أنزهك عن النقائص والعيوب ولا أحصي تنزيهك، أنت كما نزهت نفسك. أكبرك التكبير اللائق لك الذي أنت تعلم ولا أعلم أنا. أهللك نفس الشيء. هذا هو يعني نموذج من الثناء الذي ينبغي لله عز وجل، وهو أقل مما ينبغي. حق الله عز وجل من هذا، من التسبيح، التقديس، التنزيه، ومن الثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال والجمال، ومن التكبير التعظيم والإجلال لله جل وعلا، ومن التهليل التوحيد إفراد الله عز وجل في اسمه ووصفه وخصائصه وحقه. وآخر شيء لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعني لا أنا ولا غيري أحصي ثناء عليك. هذه هي العبادة، هذه العبادة، لأنك أنت إيش تساوي أنت في ملك الله جل وعلا؟ ما تسوي شيء ولا عشر معشار معشار معشار معشار الذرة. ومهما عبدت الله عز وجل وأثنيت عليه كذا كذا ما يقابل نعمة من نعم الله عليك فقط، ولا يقابل ما دفع الله عنك من البلايا ولا الآفات ولا الله، ولا يقابل نعمة الله عليك أصلا بالهدى لك إن جعلك له ذكارا شكارا رحابا منيبا مخبتا أواها. ما دخل عبد على الله جل وعلا ولا رفع أو تسبب في رفع نفسه في درجة العبودية عند الله عز وجل بمثل هذا اللي هو ذكر الله جل وعلا. وذكر الله تعالى يكون بالقلب واللسان والجوارح والحواس بالأفعال التروك الاعتراف بالنعم إلى التوبة إلى الله من الزلل الاجتهاد في صالح العمل. وش أنت في تحقيق هذا لو تشتغل الليل والنهار ما أدركت شيئا من حق الله عليك؟ حق الله أعظم، لكن سبحانه وتعالى هو الذي يمن بالعفو وتجاوز عن الخلل ونقص العمل ويمن بالمضاعفة مضاعفة الثواب والعمل نفسه. ولولا لطف الله بك ما استحقت على الله شيء أصلا. ويكفي إن الله فقط علمك كيف تعبده بس، يكفي، لأنه لو ما علم كيف تعبده والعبادة واجبة عليك ما تستطيع. مع ذلك كثر في دينه وشريعته وعبادته، نوع العمل وكثر الأنواع وضاعف العمل وضاعف المثوبة، ومن بالعفو هو اللي سبقك أنت بالعفو. ومن ذلك أنه تاب عليك أن يوفقك للتوبة، ولما تبت هو تاب عليك، ولا لما تاب عليك تبقى توبك معلقة. فالتواب هو الذي يوفق العبد للتوبة ويقبلها منه ويعفو عن الخلل. ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن يعفو يصل. والرحمة تسبق الغضب وتغلب الغضب، والعفو أحب إليه من الانتقام. ومع ما يجريه سبحانه وتعالى من بلائه وقضائه وهو يلطف بك، لولا لطفه كان تحتك. يذكر أن أيوب عليه السلام مثال البلاء، ها؟ مثال البلاء والصبر على البلاء. كان أيوب عليه السلام رجلا شريفا في بني إسرائيل، نسيبا حسيبا على أخلاق عالية جدا، كريما شاكرا ذاكرا محسنا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ما مثال يعني في كل الإيجابيات. فأراد الله تعالى أن يبتليه بما يسمى أو كذا السلبيات، فابتلاه الله عز وجل بمرض في جسده حتى سئم الناس من حاله، حتى عجزت المرأة عن خدمته، وكان يحمد الله ويذكره ويشكره على نعمه. وسابق عافيته، ويقال له: يا نبي الله، ما تسأل الله العافية؟ يعني المرض أنهك جسده حتى ما يتحرك ولا يحتمل البقاء في مثل الغرفة أو غيره. والثاني: ذهب أهله كلهم، النساء والأولاد، ما بقي معه إلا المرأة واحدة. كانت فيما قيل لا تستطيع أن تمسه لتقعده أو تقيمه من شدة البلاء اللي فيه، إلى درجة أن تجعل الظفائر الشعر هو يستمزك به وترفع. فاحتال عليها الشيطان وأشار عليها بقصها أو تقصيرها، وأن هذا سبب النذر أن يجلدها مع اجتهادها وإحسانها وكذا كذا، لكن آخر وسيلة انخدعت فيها وأزالت. وقال الله تعالى: خذ بيدك ضغفا زنا خلا، فيه عدد الشمراخ، عدد اللي هو أمر أنه يجلده ويضربها فيه ضربة واحدة بس لشان يمينه تحلت يمينه كسر. فكان يقال له: يا عبد الله، ما تسأل الله العافية؟ فيقول: ما بلغ بي من البلاء ما بلغ بي من العافية قبل، أستحي أن أسأل ربي. وبعد ما شاء الله مر به رجلان من خاصته في الطريق، فرأياه تحت الشجرة ملقى، فقال فيما بينهما همسا: لو كان لهذا العبد قدر عند الله لعفى من ماذا. وهذا يقدح في منصب النبوة، واضح. فعندئذ هو دعا ربه وقال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فأجابه الله عز وجل فورا: اركض برجلك، حرك الأرض برجلك بس مرة واحدة، هذا مغتسل بارد وشراب، اشرب واغتسل والتعافى. ونزلت عليه الحلة من السماء اللباس، وعادت عليه الصحة والمظهر والجمال والكمال وكذا كذا فورا، حتى جاءت امرأته ولم تعرفه ولا يقارب هذا مكانه في حاله، قالت: يا عبد الله، ما تعرف الرجل المبتلى الذي كان هنا؟ قال: هو أنا. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي. وقال الله تعالى فيه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. شوف الوصف كيف ابتليناه وأظهرنا عبودية لله جل وعلا. العبودية هنا عبودية الصبر المقابلة لعبودية الشكر من قبل. سمعنا هذا وهذا. إنا وجدناه صابرا هذا وصف مشهود لكل العالم اللي حوله. نعم العبد يقال هكذا في حق عبد الله تعالى يثني عليه نعم العبد. وش بعد هذا الثناء؟ وفي كلام يتلى في أشرف كتاب وعلى لسان أشرف رسول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من سمع الناس أن يأتي الله بأمره إنه وجدناه صادقا نعم العبد إنه أواب رجاع إلى الله تواب. ومما أعطاه الله عز وجل فقط إنه خلع ثوبه ونزل في الماء يغتسل. هذا في المغتسل أو قبله أو بعده الله أعلم أحدد. فأرسل الله تعالى عليه جرادا من ذهب، جراد يطير من ذهب ولتم عليه، فأخذ يحثو بثوبه يجمع. قال الله تعالى يا أيوب ألم أغنك عن هذا؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. الجواب غاية الأدب والشكر والاعتراف. هذا مثال العبودية. مثال عبودية الشكر في السراء والصبر في الضراء. هذه واحدة جعل الكمال. وهكذا الله تبارك وتعالى أثنى على سليمان بنفس الطريقة بالشكر والذكر. وانظر فقط انه استعرض الخيل للجهاد في سبيل الله وشغل بها، وهذا جم هائل كثير جدا. يعني الذهل هو من اهتمامه بالجهاد، ما هو منه يفخر وكذا، لا ذهل بس. حتى توارت بالحجاب غابت الشمس وما صلى العصر. وش الجواب؟ ردوها عليه، هاتوا من جديد. فطفق مسحا بالسوق والعناق، ذبح نحرها وتصدق بها كله. ولذلك أعاضه الله الريح أسرع من الخيل وأقوى من الخيل، وبأمره رخاء حيث أصاب وتمشي عاصفة في سرعتها عاصفة تقطع المسافة الطويلة في وقت يسير، وهي عليه ومن معه رخاء رخية ناعمة هادئة مريحة. عطاه الله لشكره. ولما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي عطاه الله من كلمة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تأدب معه، كان يصلي عليه الصلاة والسلام فأتاه الشيطان بشعلة من نار يريد أن يحلق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذعته، مسكته من هنا بقوة حتى وجدت برد لعابه على يدي انخنق يعني، فهممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد يصبح يلعب به صبيان المدينة. فذكرت دعوة أخي سليمان هب لي ملك لا ينبغي أحد من بعدي، فتركت ما يريد ينافس سليمان فيما اختصه الله تعالى. هذه نماذج العبودية يعني، هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أئمة الناس أسوة الناس، وأكملهم في هذا كلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما عبد الله تعالى بشر بما شرع على الوجه الذي شرع مع الإخلاص والإحسان مثل النبي صلى الله عليه وسلم أبد، ولذلك جعله الله تعالى هو إمام المتقين وأعظم شفيع بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو الذي يفصل أو يشفع في فصل القضاء ويستفتح باب الجنة بالشفاعة، ويشفع في جملة الناس لا يشفع أي أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا وليه ولا غير ذلك، لا يشفع حتى يشفع النبي. إنه كمل مراتب العبودية لله جل وعلا، ما قاله الله عن سليمان وعن أيوب عبدا شكورا، عن نوح عليه السلام، عن سليمان وعن أيوب صابر نعم العبد النواب، وقيل لسليمان هذا عطاؤنا فمن أعطى وأمسك ما عليك حساب. التخير هذا، النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل المكلفين عبودية، فأنت تتشهد الشهادتين شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تؤمن بأصول الإيمان بالله تعالى وغيبه ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتقيم شرائع الإسلام، وتستغفر لذنبك، وتشكر نعمة ربك، وتذكر الله عز وجل بقلبك ولسانك وعقلك بجوارحك وحواسك بالفعل والترك، تذكر الله عز وجل، كل الدين ذكر لله جل وعلا، وترى أن هذا أقل مما يستوجبه الله عليك، ما هو حق الله عليك، تطلب من الله العفو، المن عليك بالعفو، وأن يقبل العمل ويغفر الذنب ويضاعف لك المثوبة والفضل، تسأل الله تعالى أن يوزعك شكر نعمائه، وأن يلطف بك في قضائه، وأن يوفقك في هذا كله أن تقوم بعبادته على وجه يتحقق فيه إرضاءه سبحانه. أنت المحتاج لله، والله غني عنك وعن غيرك، فمن هداه الله اللهم اهدني فهديته، فبفضله، ومن استغنى وأغرض وجفى وقصر وتقاعس وتقاعد عن أداء حق الله فالله تعالى غني عنه، فإن شاء هداه رغم أنفه فضلا، وإن شاء وكله إلى نفسه عدلا وما ظلمه الله. ولذلك تجد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصلاة، طويل الصلاة، أنواع الصلاة، مجتهد ومقبل على الله عز وجل في الصلاة، حتى يقال يا رسول الله ارفق بنفسك فإن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مش تحتاج. فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، الصلاة رأس الشكر. ويذكر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله تعالى بأنواع ذكره في سائر أحواله وأحيانه إلا في حاله إذا كان على حاجته أو أفضى إلى أهله بس، ولا ما يفتر. ومع ذلك يعد له في المجلس الواحد ويجلس في اليوم مجالس متعددة عليه الصلاة والسلام، يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو التواب الرحيم 100 مرة حتى بعد صلاة الضحى، قالها بعد صلاة الضحى نافلة 100 مرة. يستغفر من قصور عمله أنه أقل مما ينبغي في حق الله. وثانيا أنه إذا قام من المجلس، أي مجلس، يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول إن هذه إن كان في المجلس خير كانت كالطابة عليه، وإن كان فيه لغو صارت كفارة له. ومع هذا كله قيل له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. اجتهد أكثر، تراه اقترب عمرك ودنا انقطاع عملك، وأوشكت لقاء ربك تحية. فكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس إلا قالها، وأكثر من ذلك. يقول يا رسول الله ما هذه الكلمات اللي حدثتها جديدة؟ يقول هي علامة جعلها الله لي في أمتي، إذا رأيتها قلتها فقد رأيتها، إذا جاء نصر الله فتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح عند ربك واستغفر إنه كان توابا. سبح الله تعالى، نزه النقائص والعيوب وما لا يليق بحق جل وعلا، والمعنى واحمده أثن عليه بصفة هذا الكمال ونعوت العظم والجلال والشكر على أنواع النعم والأفضال ما هو أهل. فإذا كان النبس مع هذا الكمال جعل له علامة أنه يستعد أكثر إذا رآها قبل حضور الأجل. إحنا ما لنا علامة، إحنا مقصرين أصلا، غافلين وضايعين مساكين. قال بعض الناس بعض العباد، يعني انه اعجب بنفسه في شيء، قال اني اصلي اقرا القران واذكر الله تعالى وابكي تسيل دموعي حتى يمكن ينبت البقل النبات للدموع، يكون مات له. فقال له أحد أهل العلم إنك أن تستغفر الله وتعترف بذنبك أفضل من هذا، لا تدلي يعني بعملك على الله. لو أنك أديت الفرائض على أحسن وجه واجتهدت في النوافل واستغفرت أحسن من هذا الشغل اللي تسوي، لأنك هذا أنت معجب فيه، كأنك تمن به على الله عز وجل. يقول انكسر لله، انكسر افتقر لله عز وجل. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يرفع يديه يبتهل الله عز وجل يدعو يلح عليه بالنصر، اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، ويبكي. يقول أبو بكر يرفع عليه رداءه وإذا سقط يقول ارفق بنفسك فإن الله منجز لك ما وعدك. هذه العبودية. يجمع بين الذكر والشكر والاعتراف بقصور العمل، أنه أقل مما ينبغي في حق الله عز وجل مهما اجتهد. وانت فقط بس اذكر وصف الله عز وجل لعباده، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. حنا نقوم هذا ما ننسى، مو الواحد يجلس المجلس ساعتين ثلاث يمكن ما ذكر الله ولا مرة واحدة، غير انه يقع في اللغو والغيبة وغيره، ومع ذلك يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ينظرون في عجائب قدرة الله، بديع صنعه واتقانه لكل شيء، وما في ذلك من الدلالة على حكمته وعدله وفضله ورحمته وكذا وكذا. ولهذا يتضرعون، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين نصر، ربنا سمعنا منادي ينادي للايمان ان امنوا بكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع. انظروا هذه هي العبودية، انك تفعل ما تفعل من طاعة الله الواجبة والمستحبة وما يمكن الاستكثار منه، وتحسن توافق الشرع في اصل المشروعية وفي الأداء والكيفية، وتخلص لله في القصد والنية، وترى أن الفضل لله عليك، مالك فضل ولا ذرة، وترجو من الله القبول وترتيب الثواب على من الله، ما هو واجب على الله عز وجل. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، ها إن أحسنوا أحسنوا فيهم ونساهم هو الكريم الواسع. وتترك ما تترك ما نهاك الله عنه المحرم والمكروه والفضول، وترى أن المنة لله عليك، ولو عبدت الله الدهر مكانك واحد ساجدا أو قائما أو راكعا ما أديت شيء من حق الله عليك لولا أن الله يعفو. مما يدل على فضل الله عز وجل على عبادة عامة وعلى هذه الأمة خاصة في العبودية. شف بس جاء في الأثر أن المسيح بن مريم عليه السلام مر بامرأة تبكي على ولد لها مات، قال يا مثلا تبكي على ما تبكي؟ قالت على ولد لي مات في ريعان شبابه، غضاضة شبابه. قال كم عمره؟ قالت 400 سنة ويعبد الله. هي كم عمرها؟ قال ماذا لو أدركت أمه أعمارهم بين 60 إلى 70؟ وقال لهم من يجوز ذلك؟ قالت لو أدركت زمن هؤلاء لأمضيت عمر أحد في زيدة أو ركعة. يعني هذه همته كذا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما تذاكروا في شأن العبادة وذكروا قصر الأعمار مع طول أعمار الأمم السابقة، قالوا شلون نبلغ عملهم؟ نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما هو يدعو الله عز وجل، يدعو إلى الله. كم عمره قبل النبوة والرسالة؟ كم عمره بعد ما أغرق الله قومه الفاسقين؟ الله أعلم. متى نبلغ ما بلغت هذه الأمم بالأعمال؟ ما عندنا أعمار نحصل فيها أعمال. حق الله عز وجل علينا كبير وعظيم، بس العمر نصفه أو ثلث أو ثلاثة أرباع، على الأقل ثلاثة أرباع نوم، واليقظة نصف ثلاثة أرباع شغل دنيا، والعوائق كثيرة الصوارف. فيش يصيرنا من هاي 70؟ كيف نبلغ ما بلغت الأمم من عبادة الله جل وعلا؟ فلطف الله بهم وجبر خواطرهم وأنزل إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، ننزل الملائكة والروح فيها إذن رب من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. إذا أدركت ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، الفضل الذي تحصله في الليلة إذا قمتها بصدق وجد كأنك قمت 83 سنة وزيادة، عبدت الله قيام الليل. وهذا المضاعفة، يضاعف العمل، يضاعف الثواب، يضاعف في الوقت الشريف في الزمن الشريف بحسب الإحسان في العمل، بحسب الإحسان معه المستحقة بصدقة أو معروفة أو صلاح بيننا أو كذا كذا كذا. كثر الله تعالى أسباب مضاعفة الثواب، وكثر أسباب محو الخطيئات، وكثر أسباب رفعة الدرجات، وكثر أسباب مضاعفة الحسنات. يجتمع مضاعفة العمل ومضاعفة الحسنة والعفو عن التقصير والزمن الفاضل اللي الله تعالى يعطي فيه أكبر عطاء، مثل يوم عرفة أكثر يوم يعتق الله عتقا من النار. ومثل ما أن الله يعتق كل يوم عند الإفطار في عام من عبادة من النار، إذا صار آخر ليلة من رمضان أعتق مثل ما أعتق من أول الشهر الآخر. دس نفسك مع ذولا لعل الله. هذه هي العبودية، أي من العبودية تصنع ومن على الله تعالى وإدلاء وتحدث في المجالس وإعجاب من النفس من داخلها بالعمل وأنك أديت حق الله، ما هو صحيح. حق الله أعظم عليك، أعظم من هذا كله، لولا أن الله يمن بالعفو ويجود بالفضل ويقبل العمل على ما فيه من نقص يجمع لك الله بينه. وانظر بس واحدة فقط الذي يكون خصوصا حين بلغ شده كمال عقله قوته وجاوز حتى بلغ الأربعين، تذكر إحسان والديه إليه وإحسان الله إليهما هما، وقارن بين هذا وبين عمله وعمل والديه وأنه ما هو شيء يقابل إحسان الله تعالى وإلى والدي، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه وعلى والدي. هذا السؤال الأول، وأن أعمل صالحا ترضاه، صالحا موافقا للشرع في أصل المشروعية وفي الأداء والكيفية وخالصا لله من القصد حيث القصد والنية ترضى، وأصلح لي في ذريتي، يعني اجعل ذريتي من كسبي من عملي، مثل ما أن الولد وماله لأبيه الوالد ينال من عمل ابنه. ولهذا إذا توج يوم القيامة تتويج حفظ القرآن وكذا وكذا الوقار، يقول من أين هذا؟ يقول هذا من ولدك اللي يكون سبب في حفظ القرآن وتلاوته وتعبد به ويبلغ درجة في الجنة بدعاء ولده، دعاء من أحسن إليه وهداية الخلق للحق. كل هذه تكمل العمل منه من الله ما هي منك. قال تعالى أولئك الذين تقبل أنهم أحسن ما عملوا، يجعل الله ميزان قبول عملك الأحسن الأعلى الأفضل الأكمل لا الأوسط ولا الأدنى. ما هو فضل هذا؟ ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن من صالح ترضاه وصلنا في ذريتنا أن نتوب إليك وأن نسلم ونتجاوز عن سيئات ناسيا، سيئات الناس يعني يمكن ما تبت في هذا، يكون من أسباب إن الله تجاوز عنك السيئة، ولا سيما إذا وخط الشيب يرحمك الله، كل ما زاد زادت رحمة الله. تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. الثالثة في أصحاب الجنة، سجل في سجل أهل الجنة، واضح؟ يعني ضمانة هذه من الله سبحانه وتعالى، مهم من أحد واحد، واضح؟ ومع هذا أكد الله جل وعلا هذا الشيء، قال وعد الصدق وعد الله لا يخلو الله وعد، ومن أصدق من الله قيل ومن أحسن الله حديث، إن الله لا يخلو الله وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. هذا هو جزاء الإخلاص في العبودية والاعتراف لله عز وجل بالمنة، وأن العبودية توفيق وإلهام من الله، هدى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدك، كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعمون أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. استغفر الله تقبل. واضح؟ ولذلك من فقهاء السلف قال لما ذكر الذكر المضاعف الذي ذكرناه لكم يختم بلا إله إلا الله، هي آخر الجمل ويقولها كاملة مثل ما ذكرت. وش يقول بعده هنا؟ يقول أسأل ربي، وسؤال طماع ما هم عجب، يقول اللهم إني أسألك حاجتي من أمر الدنيا والآخرة. الله أكثر، أنت أكثرت لكن الله أكثر، لو اجتمعت أنت غيرك فالله أكثر. الصحابة قال يا رسول الله إذا نكثر كان الله أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم ربه فليعزم المسألة، يصير جازم مفتقر إلى الله جاد، والثاني ليعظم الرغبة يطلب الله الكبير. يقول أسألك حاجتي من أمر الدنيا ولا ما أنا معدد عليك حاجتي، كل حاجة أنا. واضح؟ من أمر الدنيا والآخرة على أحسن حال. يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يختم هذا الذكر المضاعف بهذه الدعاء. الذكر هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا ذكر من اجتهاد أحد الأسلام؟ لا، ورد في أحاديث تعدد صحيحة وحسنة وضعيفة، لكن معناه كله صحيح. وهذا بيان لما يستحقه الله عز وجل، إنه أكثر من هذا، هذا وأكثر مو بأقل. والله هو المان به اللي علمنا أن نقول، لو ما علمنا وش نسوي منيلنا؟ يعني يكون نفسنا لا أحصي ثناء عليك سبحانك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كلنا هذا تارة وهذا تارة، ما يترك عمل يقدر عليه ويخليه، وحسب المواطن والمناسبات لابد من هذا. حسن الله إليك. بالنسبة للأمور التعبدية الأذكار والأدعية، لحظة، وأنا ذكرت في درس سابق إن شيخ الإسلام رحمه الله يدعو الله تعالى ويلح عليه، حتى أنه إذا جاءه السؤال اللي يشكل عليه يضع رأسه على ركبته ويمضي وقت وهو مشغول فيه يطلب من الله الإلهام للجواب، ويرفع رأسه والعرق يرشح من وجهه، ثم يقول وين السائل ويجيب جوابه مسدد توفيق من الله، ويرفع يديه يدعو ويتضرع تضرع كذا. ويقول في دعائه أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، أنا الشحاذ ولد الشحاذ وحفيد الشحاذ إلى آدم عليه السلام، طبيعتنا شحاذة، شحاذة الله، نسأل الله بس. أنا الفقير إليك، ابن الفقير، ابن الفقير، ابن الفقير، المضطر إليك، اللي ما يستغني عنك طرفة عين. مكدي والمكدي وهكذا كان أبي وجدي. ولذلك هو يقول أنه تمر بلحظات مما يفتح الله عليه من ذكره سبحانه وتعالى، يتلذذ به وهو يذكر، يتلذذ ويأنس يغتبط. يقول أقول فيها إن كان أهل الجنة في أنا مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم، نعيم الدنيا هالحين، لذة العبودية أعظم نعمة، أن الله يذيقك لذة العبودية والرغبة فيها. هكذا ينبغي الإنسان، والأصل هذا هو أنك تعترف أن المنة لله عليك، ما وفقك الله له من عمل فالمنة لله عليك، هو الذي شرعه لك، وهو اللي شرح صدرك له، وهو الذي ذلل به لسانك وبدنك، وهو الذي رغبك في فضله، وهو الذي أعانك على إخلاص إن كنت أخلصت، وهو الذي ترجو أن يتقبله منك ويعفو عن الخلل والزلل، وهو سبحانه الذي ترجو أن يعطيك من الثواب عليه أكثر مما تستحق. وش لك فضل على الله؟ هذه هي العبودية كذا. ينبغي الإنسان ينتبه هذا الشيء يعني. وإنما تكون العبادة أي كانت، ذكر، تلاوة قرآن، صلاة، صدقة، أي شيء، بر والدين، عشرة زوجة، تربية أولاد، تعامل مع الناس، كل هذا اذكر أن المنة لله عليك وأده على وفق الشرع. إن كنت تعلم أده، وإن كنت ما تعلم اسأل كيف أداه على وفق الشرع، وأخلص الله تعالى فيه، ولا تظهر إلا ما شرع إظهاره أو ما فيه مصلحة، واجعل بينك وبين الله خبيئة ما يعلمها إلا هو، ذخر لك. ومن أعظم الخبايا اللي تكون بينك وبين الله، يعني من أعظمها اللي هي الصدقة على المعسر خفية، صلة ذي الرحم الكاشح اللي بنفسه شيء عليك ما هو براضي عنك، مع ذلك تصله تبرح احتسابا. ومن هذه الخبيئة انك يكون لك قسط من الصيام. ليش؟ لأن الصيام اختصه الله عز وجل لنفسه، وإذا كان النبي قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، في رواية لا عدل له. قال العلماء رحمه الله من خصوصية الصوم أن ثوابه عند الله ما أحد يدري عنه، فلو ذهبت حسناتك في مظالم الخلق وقضت كلك خبيئة عند الله. واضح؟ هذا ما يخذ منه المظالم الخلق، لأنه مخبوء عند الله جل وعلا. ولعل مثلا هذا الصلاة في جوف الليل نفس الشيء، الإلحاء على الله بالذكر والدعاء، بالثناء والدعاء، وفعل المعروف. سلامة الصدر من الغل على أحد حتى لو أسايدك، ما تسوى الدنيا كلها أنك تحرم من المغفرة يوم الاثنين والخميس، يقال أنظر هذين حتى يصطلح، تعيش أنت الخميس الجاي والاثنين الجاي تغفل، واضح؟ هذا يا أخواني هذا درس تراه تذكير لنفسي أنا ولكم بشأن العبودية. وأن العبودية ترى ما هي لفظ يقال ولا هي معنى معين واحد بس، لا، العبودية الذل لله تعالى مع كمال الأدب والتواضع والاعتراف بالمنة، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين، الله أعلم أنتم صادقين ولا لا، مع الرجاء، ولا يكون الرجاء مع الدعاء إلا إذا قارنه صدق العمل، لا يكون تمني، الدعاء تمني، لكن إذا قارن صدق العمل يصير هذا الدليل على صدق الرجاء. ومن ذلك أنا ذكرت كذا بعض الدروس أنك لك حاجة بسيطة أو كبيرة أو متوسطة أو أي شيء، أول شيء اسألها الله، لأنه إذا لم تقضى في السماء لن تقضى في الأرض، ولا يكون في قلبك وأنت تسأل الله الحاجة التفات لأحد أو ثقة بأحد من الخلق، اصبر. فبعد الدعاء تذهب تلتمس كيف تقضى هذه الحاجة، الله كيف يسر سبب قضائها، فقط التماس بالمكان الفلاني بالسرعة الفلانية على يد فلان على فلان، لا، ما تعلق بالمخلوق لا بالمادة ولا بالمعطي، الثقة بالله وحده بس، تعطيك الأسباب التماس السبب اللي ترجو الله أنه يعطيك به هذا الشيء يقضي به الحاجة لك. واسأل الله سؤال الواثق به أن الله يعطيك ما سألت، وإن ما أعطاك فهو خير لك ويعطيك غيره غير الأجر اللي تحصله على الدعاء. إن الدعاء عبود عبادة نفسه لك عليه ثواب، لذلك أنت تسأل الله كذا منقطع ما في قلبك التفات المخلوق، لا والد ولا ولد ولا زوجة ولا شركة ولا ولي أمر ولا غيره أبدا، بحاجة لله وحده بس. وبعد هذا الإلحاح على الله عز وجل تكرار الدعاء وكذا وكذا تذهب تلتمس الأسباب وتدعو بعد إن الله يوفقك للسبب الذي تنقضي به حاجتك على أحسن حال، ويكون انقضاؤها نافعا لك دنيا وآخر بعد، ما تدري. هذه العبودية كلك علاقة خاصة بالله تعالى بينك وبين الله، يعلمها الله منك سواء بالتوبة من الخطيئة، سواء بطلب الثواب على العمل، سواء بطلب المزيد من العلم، الإعانة على العمل، التثبيت على هذا كله، القبول بعد أداء هذا، كل هذه من الله، ما هي من أحد إلا الله بس. وأنت مسكين، إن سددك الله تعالى وأعانك وشرح صدرك وثبتك ورزقك الطمأنينة والإقبال عليه في منا منه ويعطيك بعد. هذه ترى يعني هذا تقريب للعبودية، كيف العبودية ما هي بروتين، ما هي بإلف، ما هي بتقليد، لا، عبودية بينك وبين الله عز وجل لك نية وقصد، يكون قلبك ممتلئ من خشية الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري تحتها الأنهار أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كم رتب الله على الخشية. ولذلك العمل نفسه وأن تؤدي ينازك في أمران، إنك ترجو الله عز وجل لعلمك بكرمه وجوده وفضله وكذا وكذا وكذا وكذا ومحبته للعبد العابد وكذا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت تخاف من دواخل نفسك اللي تعوق العمل عن ترتب الثواب عليه. الكل لله تعالى وبالله تعالى، اصبر وما صبرك إلا بالله. شوف كيف، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مثل اللي في الرمضة يرفع رجل ويخاف رجل. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما تجعل عبادة عادة ولا إلف ولا تقليد ولا شيء، تجعلها بينك وبين الله. لذلك السلف الصالح كانت جملة عبادتهم بين الله تعالى، بينهم وبين الله تعالى همسا، ما يحبون أحد لذلك. حتى أن الواحد ليبكي في الليل ما تشعر به امرأته، يقوم يصلي في جوف الليل مع الناس مع الرفقة نفس الشيء، ما يحب أنهم يرونه ولا كذا ولا كذا. هذه العبودية أنا حبيت أن هذه تكون تذكرة لنفسي أنا ولكم ولمن يبلغ هذا الكلام، واللي يبلغ الشاهد لكم الله، حتى ما يعيش الناس على الوهم، لأن هذا وهم. العبادة علاقة خصوصية، إياك نعبد لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين سواك. فمثل ما مننت علينا بالعبادة أعنا عليها ووفقنا لحسنها والإخلاص لك فيها وكذا وكذا، ومن علينا بقبولها وترتب الثواب عليها، وافتح لنا باب مثلها أيضا. هذا عهد يجدده المسلم بينه وبين الله عز وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة، فرض ونفل طول العمر في مختلف الأحوال، في الحضر والسفر، في الصحة والسكن، في الأمن والخوف، في كل كذا كذا طول الوقت، في السراء والضراء. وذكر أن رجلا يمشي في البرية في سفر، فوجد خيمة في مكان الصحراء، فدخل فيها وإذا فيها رجل مقعد ملقا على الله، وإذا هو لا يفتر من ذكر الله تعالى والاستغفار، التسبيح والثناء والاستغفار والدعاء، لا يفتر، والخيمة ما فيها شيء. فجلس معه وتحدث معه كذا كذا كذا، ولما أراد يمشي قال له: يا عبد الله، إني لي بنت تأتيني بحاجتي من هاجي هذه، وإن لها ثلاث ما جت، وانت ماشي حط بالك. لا، وش اللي عاقه يعني؟ بس. فذهب الرجل ومشى، يوم مشى مساء ما شاء الله من الطريق، وجد البنت قد افترسها السبع ميت. رجع إليه وقال: يا عم، إني وجدت كذا كذا. فحمد الله وأثنى عليه ما هو أهل، ودعا وتضرع وبكى وكذا وكذا. يقول: قلت له: يا عم، أنا ما شفت في بيتك شيء، وحالتك هذه، والبنت هذا أخبرها، على ما تحمد الله؟ قال: أحمد الله أني معي عقلي ولساني، وأني أذكر الله، يعني قصد أدعوه وأثني عليه بس. هذا يشكر الله على هالنعمة، نعمة العبودية بس. وراح وخلاه. انظر كيف. والثالث فأني من السلف يقول والله لا أبالي، يعني ما حط عندي رصيد ولا عندي شيء ولا كذا وكذا. قالوا كلهم ما تبالي. قال إذا صار لي حاجة سألت الله ربي وأعطاني. السماء رزقكم ما توعدون. كان الثاني يقولون له أهلها قضة المصاريف ما عندنا مؤونة، يقول يا أهي لا صلوا، يقرأ قول الله تعالى وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شو النماذج هذه؟ ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة، بين فريضة ونافلة، معروف عدد الفرائض والنوافل لكن الزيادة. وأنه لما ابتلي بفتنة زعم خلق القرآن ورفض الموضوع هذا، القرآن كلام الله منزل على المخلوق منه بدأ وإليه يعود، وجلد أمام الناس أثر عليه الجلد وأضعف بدنه، يعني عاب شيء منه، فصار يصلي 150 ركعة. يعني واحد لا صلى ركعتين أو 4 الضحى يورى له أنه وين أو أوتر وهو يفكر بالدنيا عقب العشاء، بيطلع أقله إنه بيروح يتابع البرامج ويشوف الجوال. هذه عبادة دي. لذلك واحد إذا نرن عليه ترى المسجد تغير سلوكه وارتبش وصار ما يدري وش يقول، طلع بالمسجد ما يذكر الله. يعني واحد حسابي بس صار هذا طارئ عليه اللي بدون إذن أعظم من ما هو مشغول فيه من عبادة الله في المسجد. ما هو بهذا جفاء، ما هي بهذه غفلة. الواحد كأنه مجنون يرفع صوته ويفشي سره في المسجد وفي الطريق ويوم يبيديه كأنه مجنون على سنة. اللي جاي يعني لك من مسافة سفر يزورك في الله باختيارك أنك تفتح أو ما تفتح حسب ظروفك، تستأذن ثلاثا إن أذنك ولا رجعت ورجوعك أزكى لك، ما تشرع عليه حد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طرق الباب على واحد من أصحابه تأخر عنه قال لعلنا أعجلناك، يعني عندك أمر خاص أعجلناك. قال إيه أعجل، قال إذا أعجل أحدكم فليغسل ما أصاب المرأة منه كذا، يعني أعجله، يعني كان هذا قبل وجوب الغسل الجنابة، كان من أول إذا ما أمنى ما عليه غسل. كشف النفس يطرق الباب ويعتذر به إذا تأخر ذاك ما فتح، والناس يشعرون ويحسون ويلومون وكذا. فكيف اللي داخل عليك وأنت بالعبادة بالمسجد وش تبي بهذا؟ هذا يخشى أنه يصير مثله الشيطان، مثل اللي جاء وقال فلان يذكرك بكذا وكذا يقول لك غيبة. قال ما وجد الشيطان رسولا إلا أنت يفسد بيني وبينه، ترضى أنك تصير رسول الشيطان؟ رد عليه وأنا بس سليم الصدر، لا تشوش على صدر. سبحانك اللهم وبحمدك.